بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثاني من الحزب 18، وفي بداية هذا الربع يتلقى خاتم الأنبياء والمرسلين من رب العالمين أمرا إلهيا بقصد التعليم والتلقين لجميع المؤمنين، وهذا الأمر يرمي إلى إزالة كل شك أو ريب في أن الله وحده هو النافع الضار المنفرد بالتصرف المطلق في خلقه دون غيره، ولو كان هذا الغير نبيا أو رسولا، ولو كان هذا الغير خاتم الأنبياء والمرسلين. ويتضمن هذا الأمر الإلهي تعريف الناس أجمعين بأن الرسول نفسه لا يملك حتى لنفسه نفعا ولا ضرا، رغما عن كونه يحمل شارة الرسالة المؤذنة باصطفائه واختياره على جميع الخلق، ورغما عن كونه في أعلى درجات القرب من الله والحصول على رضاه. وإذا كان الرسول الكريم في منطق القرآن السليم يعلن عن نفسه بأمر من ربه أنه لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى وأحرى أن يكون إعلانه عن هذه الحقيقة بالنسبة لبقية الناس. وهذه تربية من الله لعباده ويرشاد لهم بهذا الأسلوب المباشر، حتى لا تختلط في أذهانهم ولا في عقائدهم خصائص الألوهية بخصائص النبوة. وتأكيدا لنفس هذا المعنى، مضى الخطاب الإلهي يلقن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يعلم لأمته حتى لا تضل سواء السبيل، فأثبت بأسلوبه الخاص أن علم الغيب بالأصالة إنما هو من اختصاص علام الغيوب وحده، عالم الغيب والشهادة. لكن يحدث أحيانا أن يتكرم الحق سبحانه وتعالى وأن يظهر على شيء من غيبه بعضا من خواص خلقه، وذلك لحكمة إلهية، إلا أن هذا لا يعدو أن يكون منحة ربانية لهم في بعض الظروف، مصداقا لقوله تعالى في سورة الجن المكية: عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. وأوضح كتاب الله هنا فيما لقنه لرسوله الأعظم أن الرسول لو كان يعلم الغيب فعلا لانتفع بعلم الغيب فيما يتناوله من شؤون، ولتفادى بفضله كثيرا من الأحداث والتطورات، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن التفاسير التي أوردها ابن جرير الطبري بهذه الآية: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة، ولوقت الغلاء من وقت الرخص، ولاجتنبت ما يكون من شر قبل أن يكون. وقال القاضي عبد الجبار: المراد لو كنت أعلم الغيب وقت خروجي من الدنيا لاستكثرت من الخير والطاعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدر أجله، ولو عرفه لزاد في الطاعات أضعافا. وليس المراد لاستكثرتم من الخير فيما يتصل بالذات الدنيا. قال القاضي عبد الجبار: وقد يحتمل لاستكثرتم من الخير في دفع المضار عن نفسي وعن المؤمنين. ثم أكد كتاب الله على لسان رسوله الأعظم أن اختصاص الرسالة على وجه الأصالة لا يتجاوز البشارة والنذارة، فهو بشير ونذير للناس أجمعين، ولا سيما للمؤمنين الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وذلك قوله تعالى في صيغة الحصر: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة يختلط فيها الإيمان بالشرك عند كثير من الناس، ذلك أن الله تعالى طبع الإنسان ذكرا وأنثى على حب الذرية والرغبة في إنجاب الأولاد، ومن أجل تحقيق هذه الرغبة يستعمل بعض الناس لجهلهم كل الوسائل حتى الوسائل غير المشروعة، لكن إذا طال عليه الانتظار وامتد به الأمد، وهكذا يصبح الزوج والزوجة في قلق واضطراب، تارة يستجيبان لفطرة الله فيتوجهان بدعائهما ورجائهما في إنجاب الولد إلى الله، وتارة ينحرفان عن الفطرة فيعقدان الأمل والرجاء على غير الله، ويظهر أثر ذلك فيما قد يقدمه الأب أو الأم من نذر إلى غير الله، ومن اعتقاد بأن ذلك الغير كان له تأثير مباشر في تحقيق مناه. أيا كان ذلك الغير صنما أو إنسانا، حيا أو ميتا. وإلى وصف هذه الحالة وما مات لها يشير قوله تعالى هنا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. والتغشي هنا كناية عن المباشرة، وهو تعبير منسجم مع قوله تعالى في آية أخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها، دعوا الله ربهما أي الزوج والزوجة: لئن آتتنا صالحا أي لئن أعطيتنا بشرا سويا ووليدا غير مشوه لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا أي أعطاهما الله مولودا سليما كما طلبا، جعلا له شركا فيما آتاهما، أي نسي الله تعالى ونسب نجاح الحمل ونجاح الولادة إلى غير الله من الأصنام والأوثان، أو إلى غير الله من أهل الصلاح المشهورين بين أهل الملل والأديان، فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ويتصل بهذا الموضوع قوله تعالى في هذه الصورة: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى في صورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وبعد ما لقن كتاب الله خاتم أنبيائه ورسله حججه البالغة ليقارع بها الشرك وأهله ويبطل بها أباطيلهم وأضاليلهم من أساسها، عاد إلى رسوله بالمواساة والتوجيه ليثبت فؤاده على الحق وليسلك به مسالك الأناة والصبر، وليمده بمدد روحي جديد يستعين به على تحمل الأذى ومواجهة الجفاء. فقال تعالى مخاطبا لنبيه: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال قتادة: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه ودله عليها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا: هذه الآية من ثلاث كلمات قد تضمنت قواعد شريعة في المامورات والمنهيات، حتى لم يبقى فيها حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرمة إلا افتتحتها، وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة. فقوله تعالى خذ العفو تولى بالبيان جانب اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف، وقوله تعالى وامر بالعرف تناول جانب المأمورات والمنهيات، وإنهما ما عرف حكمه واستقر في الشريعة موضعه واتفقت القلوب على علمه، وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين تناول جانب الصفح بالصبر الذي به يتأتى للعبد كل مراد في نفسه وغيره. قال القاضي: ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارا. والمراد بالعرف في هذا السياق كما ذكره القاضي أبو بكر وغيره من المفسرين هو المعروف من الدين المعلوم من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال المتفق عليه في كل شريعة، وليس المراد ما فهمه بعض المتأخرين من أن العرف هنا هو عبارة عن الأعراف والعادات، فلا يتفق ذلك مع سياق هذه الآيات. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر ربه التي أمره بها حق الامتثال، وطبقها في حياته وسلوكه على التمام والكمال. أما العفو فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من صدقة التمرة والقبضة والحبة والدرهم والسمل أي الثوب البالي، يأخذ هذه الصدقات من الأغنياء ليوزعها على فقراء المسلمين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلمز شيئا من ذلك ولا يعيبه، ولقد كان يسقط من الحقوق ما يقبل الإسقاط، حتى قالت عائشة في الحديث الصحيح: ما انتقم رسول الله لنفسه قط. وأما الاحتمال فلقد كان صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى ويحتمل الجفاء، حتى قال عليه السلام: يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأما مخالقة الناس وملاطفتهم فقد كان عليه السلام أقدر الخلق عليها وأولاهم بها، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يلقى كل أحد بما يليق به من شيخ وعجوز وصغير وكبير وبدوي وحضري وعالم وجاهل. ولقد كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة فيقف لها، ولقد كان يقول لأخ صغير لأنس: يا أبا عمير ما فعلن غير متلطفا به مستعطفا، والنغير تصغير النغر وهو البلبل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يكلم العرب بلغاتهم ولهجاتهم تأنيسا لهم وطيبا لخواطرهم، وإن كانت تلك اللهجات تختلف عن لغة قريش. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، ورد معناه في كتاب الله في آيتين أخريين، إحداهما في سورة قد فلح المؤمنون، وهي قوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وثانيتهما في سورة حاميم السجدة، وهي قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير: ولا رابع لهن في كتاب الله. وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره، والعياذ بالله معناه الاستجارة به من شر، والالتجاء والاستناد إلى حمايته. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل أو يحملك على مجازاته، فاستعذ بالله أي فاستجر بالله من نزغه، إنه سميع عليم أي سميع لجهل الجاهل عليك والاستعادة به من نزغه، وعليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان، وعليم بغير ذلك من أمور خلقه. وقال القاضي عبد الجبار: معنى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ التحرز من وسوسة الشيطان، لأن الشيطان لا يتمكن من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عبد الجبار: وربما كان الخطاب هنا بذكر الرسول والمراد غيره، أي أن يكون الخطاب الموجه ظاهرا في هذه الآية إلى الرسول موجها في الحقيقة عن طريقه إلى أمته، فهي المقصودة بالذات حتى تتغلب على مال الشيطان من وساوس وهمزات. ختمت سورة الأعراف بالتنويه بكتاب الله وهديه، وبدعوة كل مؤمن إلى سماع القرآن والإنصات إليه من كل قلبه، وبتعريف المؤمنين أجمعين بما يلزمهم من أدب الدعاء وحسن العبادة حتى يحظوا بالقبول عند الله ويندرجوا في سلك أهل السعادة. وذلك قوله تعالى في ختام سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.